ويوم القيامة يختصمون عند الله ويحكم الله بينهم، إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فالله يوم القيامة يحكم بين الخصماء ويفصل بينهم. فينصر أولياءه وحزبه ويخزي الأعداء. ويفصل بينهم في الجزاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا خصمين. وهنا يذكر هذا التفصيل، هذان اختصموا، خصمان اختصموا في ربه، أحدهم الكفار والآخر المؤمنون. والله يذكر مصير الفريقين في هذه الآيات، يذكر مصير. فالذين كفروا إلى النار، قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار. يصب من فوقهم، من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، فمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. لا إله إلا الله. نقرأ هذه الآيات نمر بها، ولا ليس العجب من الكفار الذين يسمعون القرآن ويعرضون ولا يبالون، لكن العجب منا أن نؤمن بالله ورسوله ونؤمن بهذا القرآن ونقرأ هذا الوعيد الشديد والوعد العظيم. ولهم مقامع من حديد، مقامع يقمعون بها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم، من غم أعيدوا فيها وذوقوا، ذوقوا عذاب الحريق، يعني وقيل لهم وذوقوا، يعني قيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. فيجمع لهم بين أنواع العذاب، العذاب الجسدي أعوذ بالله، والعذاب النفسي بالتوبيخ والتقريع. هذا مصير الكافرين، هذا وصف مصيرهم. يجيء بعد جزاء الفريق الآخر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، جنات، وهؤلاء مصيرهم إلى النيران. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، يعني بساتين ذات أشجار وثمار وأنهار تجري من تحتها الأنهار. وكما ذكر سبحان الله إن الكفار تقطع لهم ثياب من نار، ذكر أيضا في جزاء المؤمنين أنهم يحلون فيها من أساور من ذهب. في الآية الأخرى ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق يحلون فيها من أساور من ذهب، من ذهب ولؤلؤا. وهنا قال ولباسهم فيها حرير، هذا فيه تناسب وتقابل، تقابل تماما، ضدان. الكفار والمؤمنين، والكفار والمؤمنون هما ضدان، أولياء الله أعداء الله، أعمال هؤلاء فساد وشرك وكفر وإلحاد، وهؤلاء إيمان وصلاح وإصلاح، والجزاء كذلك في تقابل. وازن، اقرأ أيها المسلم ووازن بين حال الفريقين. حالهم كما أنهم في الدنيا أحوالهم وأعمالهم واعتقاداتهم نقيضان، كذلك مصيرهم ضد. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي قال الله تعالى: إن الله على كل شيء شهيد. ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم، كل يدعي أنه المحق، فالذين كفروا يشمل كل يدعي الكفار يدعون أنهم على الحق، والمؤمنون ولكن الذين كفروا كاذبون. فالذين كفروا يشمل كل كافر من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين، قطعت لهم ثياب من نار. يشمل كل كافر. نعم. من اليهود واليهود. نعم. والنصارى. نعم. والمجوس والصابئين والمشركين. الشيخ يذكر هذه الأصناف يعني التفات للآية الماضية: من الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والصابئين والنصارى والمجوس والذين هادوا. يريد يقول للشيخ أن الآية دي تشمل هذه الطوائف من طوائف الكفر. وتشمل المنافقين من المنتسبين للإيمان وهم بخلاف ما يظهرون يدخلون في عموم الكفار. المنافقون كفار أي كفر، وهم أسوأ عاقبة وأشد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قطعت لهم ثياب من نار، أي يجعل لهم ثياب من قطران، وتشعل فيها النار ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم. نعم. ليعمهم العذاب من جميع جوانبهم. في الآية الأخرى يقول: سرابيلهم من قطران. سرابيل. نعم. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، الماء الحار جدا يصهر به ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء من شدة حره وعظيم أمره، ولهم مقامع من حديد بيد الملائكة الغلاظ الشداد، تضربهم فيها وتقمعهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فلا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينظرون، ويقال لهم توبيخا: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق للقلوب والأبدان. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد ووعيد. هذه سنة القرآن، يقرن بين الوعد والوعيد. اقرأوها في سورة لم يكن الذين كفروا من الكتاب فيها إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بعدها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ترغيبا وترهيبا, ترغيبا وترهيبا, وعدا ووعيدا. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين الذين آمنوا بجميع الكتب وجميع الرسل يحلون فيها من أساور من ذهب أي يصورون في أيديهم أساور جمع سوار يحلون فيها هو ما قال الشيخ يصورون من السوار. نعم. رجالهم ونساؤهم أسوار الذهب ولباسهم فيها حرير فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليها لفظ الجنات وذكر الأنهار السارحات أنهار الماء واللبن والعسل والخمر وأنواع اللباس والحلي الفاخر وذلك بسبب أنهم هدوا إلى الطيب من القول الذي أفضله وأطيبه كلمة الإخلاص ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ضرب الله مثلا كلمة طيبة فشجرت بكلمة التوحيد ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وفي مقابلها كلمة الشرك كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب الكلام فيه الطيب والخبيث والأعمال كذلك. نعم. ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر الله أو إحسان إلى عباد الله وهدوء إلى صراط الحميد أي الصراط المحمود وذلك لأن جميع الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهي عنه وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا تفريط المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح أو هدوء إلى صراط الله الحميد لأن الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه لأنه يوصل صاحبه إلى الله. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد الشيخ إلى أن الحميد فيها تفسيرا قيل الحميد صفة للصراط فيكون المعنى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد من إضافة الموصوف إلى الصفة يعني وهدوا إلى الصراط الحميد الصراط الحميد. ويحتمل أن الحميد هو اسم الله وأن المقصود أنهم هدوا إلى صراط الله الحميد كل من المعنيين صحيح فصراط الله مستقيم وكل اشتمل عليه من الأمور المحمودة لكن المعنى الثاني له شاهد وهو أن المراد بالحميد اسم الله كما قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. نعم. وفي ذكر الحميد هنا ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم وبدته عليهم ولهذا يقولون في الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا